ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وشفاء وشفاء لا يغادر سقما. أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له أبطل يا ربنا حسدا وعينا فيها أثر عليها بصرع شديد. أبطل يا ربنا ما سبب الصرع أبطل يا ربنا ما سبب الصرع أبطل يا ربنا أثر عين وسحر وحسد. أبطل يا ربنا أثر نفس في راسها وعقد. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أحلها يا مولانا اللهم أخرجها يا مولانا. أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرج يا ربنا هذه العيون أخرجها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أبطل يا ربنا أثر عيون لامة حارة وأسحار تبعتها قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا قوية أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا تعالجت بها أبطل يا ربنا أسحارا تعرضت لها أبطل يا ربنا سحرا شعوذة أبطل يا ربنا سحرا شعوذة أبطل يا ربنا سحرا شعوذة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحر ومشعوذ أبطل يا ربنا هذا السحر ظلما وانتقاما عليها وعلى أهلها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا سحرا على حسد وعين أبطل يا ربنا سحرا على حسد وعين أبطل يا ربنا ما سبب الصرع أبطل يا ربنا ما سبب الصرع أبطل يا ربنا ما أثر على الرأس والجسد أبطل يا ربنا ما سبب الخوف والهلع. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك من سوء عظيم وشر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطر يا ربنا سحرا عظيما من ساحر من ساحر ومشعوذ أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا ظلما وانتقاما عليها وعلى أهلها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا سحرا شعوذة أطر يا ربنا أطر يا ربنا سحرا على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين في الرأس أثرت على العقل أثرت. اللهم أطر يا ربنا ما سبب الصرع بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي مراكز الإحساس بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا شرا عظيما وسحرا عظيما وشعوذة وطلاسما. اكفها يا ربنا شعوذة اكفها يا ربنا طلاسما اكفها واهلها يا ربنا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا مما سبب الصرع اكفها يا ربنا مما سبب الصرع قديما في رأسها أثر على رأسها أثر على عقلها وإدراكها ومخها. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم يا أمة الله أعيذك بالله العظيم يا أمة الله المضرورة أعيذك بالله العظيم يا أمة الله المضرورة أعيذك بالله العظيم من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر ومن سحر ساحر ومن حسد حاسد ومن عين قديمة ومن عين قديمة عند الطفولة ومن عين قديمة ومن عين قديمة أثرت على الرأس أثرت بالصرع أثرت بالصرع أثرت أثرت أثرت تأثيرا بالغا دخلت الرأس أثرت على المخ والمخيخ أثرت أثرت تأثيرا بالغا. بسم الله يرقيك من مسوسة في الجسد وخارج الجسد ظالمين طاغين باغين معتدين أنت حسبنا عليهم وكفى يا ربنا طهرها طهرها وكن وليها ونصيرها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم اطل يا ربنا زرع عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية اطل يا ربنا سحرا عليها وفيها اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها ومن حولها ومن حولها ومن حولها أذية أذية أذية بالغة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر اطل يا ربنا سحرا عظيما تعرضت له تعرضت له من ساحر تعرضت له من كاهن تعرضت له من مشعوذ. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر اطله يا ربنا عليها وفيها يا ربنا ومن حولها اطله يا ربنا من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل أثر عين عين عين عين عين عين قديمة قديمة عين قديمة عين حاسدة عين حاسدة وقديمة في الرأس في الرأس سكن في الرأس أثرت على الرأس أثرت بضيق شديد أثرت بضيق بضيق يضيق يضيق يضيق في الصدر يضيق في الصدر أثرت تأثيرا بالغا بدوخة وصداع وصرع وصرع وصرع وصرع شديدة وصرع شديدة وصرع شديد يأتيها يأتيها في اليقظة والمنام يأتيها في اليقظة والمنام. اللهم اطل يا ربنا هذا الأزهر اللهم اطل يا ربنا هذه العقادة في رأسها في رأسها. اللهم اطل يا ربنا سحرا شريبته اللهم اطل يا ربنا سحرا شريبته اللهم اطل يا ربنا سحرا شريبته اللهم اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا اللهم اطل يا أثر عين اللهم اطل يا ربنا أثر عين ونفس أثر عين أثر عين ونفس في رأسها وفي أحشائها في رأسها وفي أحشائها في رأسها وفي أحشائها قوية عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا اطلها كلها احلي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها احلي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها احلي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا اثارها قويا شديدا عظيما احلي يا ربنا هذه العقد يعنيك بعاقد في الراس وفي الجسد يعنيك بعاقد عاقد عاقد عاقد عاقد ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر جني ساحر عليك به يا ربنا عليك بجني ساحر عليك بجني حاسد عليك يا ربنا بجني ساحر عليك بجني حاسد عليك بجني حاسد حاسد وساحر وظالم عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بجني عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق على التعطيل على التعطيل على الصرع على الصرع على المرض والوجع على المرض والوجع وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد، اطل يا ربنا اثر النفس، نفس عليها وفيها، نفس عليها وفيها، اطل يا ربنا اثر النفس، اطل يا ربنا اثر النفس، تعلقت بها، تعلقت بها ودخلت فيها، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية، ومتمنية ومتهنية، اطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا مشموما، اطل يا ربنا سحرا عظيما منفوتا، منفوتا، نفث، نفث به الساحر بريقه الخبيث عليها، على راسها وجسدها، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وحسدا وحقدا عليها وعلى اهلها، ضرها وضر اهلها، ضرها وضر اهلها، وانت حسبنا يا ربنا وكفى، وانت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، واثر الحسد الشديد، واثر الحسد الشديد والعيون، اطل ما اثر على وعيها، اطل يا ربنا ما اثر على وعيها، اطل يا ربنا ما اثر على الوعي، انقصه وانقصه، اطل يا ربنا ما اثر على العقل، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما اثر على العقل، على العقل، على العقل، على العقل والادراك، على العقل والادراك، اذهبه واذهبه، انقصه وانقصه، اطل يا ربنا ما اثر على الادراك، والوعي والوعي، والعقل، والعقل، والعقل، والذاكره والذاكره، والذاكره والذاكره. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الخيالات، ما سبب الخيالات تخويفا، تخويفا لها، اطل يا ربنا ما سبب الخيالات، اطل يا ربنا ما سبب الخيالات فيها، فيها، فيها ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها، سراج، ترى جنا ظالمين، ترى ثعابين، ترى قططا وكلابا، ترى أشباحا، عليك بهم يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم في رأسها، في رأسها، ومن حولها لها، ومن حولها لها، على التعطيل، على التعطيل، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى المرض، وعلى المرض، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا العين، عين، عين، عين في رأسها، عين في وجهها، في الجمال والبهاء، عين في شعرها، في شعرها، عين، عين، عين، عين قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، صرعت، صرعت الرأس والجسد، صرعت، اسقطت، اسقطت، صرعت، صرعت. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم اطل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله، بسم الله يرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياء والأناقة. بسم الله يرقي العقل الرزين والفكرة السديدة، بسم الله يرقي الشعر الطويلة، بسم الله يرقي أرقي الذاكرة القوية، بسم الله يرقي حسنة قاسم الوجه، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا العين من المخ والمخيفة، سببت صرعا، سببت آلما، سببت وجعا، انزع يا ربنا العين، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا العين، العين الصارعة، العين الصارعة، والحسد الصارع، والمس الظالم الصارع، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه من رأسها وجسدها، انزعه من رأسها وجسدها. بسم الله، بسم الله، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، فانسلخ منها، فانسلخ منها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ونزعنا، ونزعنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، بسم الله، بسم الله، ارقيك من سحر، من سحر مؤخرة اثر عليك، اثر عليك من مشعوذة، من مشعوذة، ادعى، ادعى العلاج، ادعى العلاج، ادعى، ادعى انه يشفي ويعالج. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا شعوذته، اللهم اطل يا ربنا طلاسمه، اللهم اطل يا ربنا عقده. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك من عين صارعة، بسم الله يرقيك من صارع، صارع، مس صارع، مس صارع، مس، مس، مس صارع، مس صارع ظالم. بسم الله يرقيك من مس، من مس صارع، صارع، صارع، سكن الرأس، سكن الرأس وهذا الجسد، سكن الرأس وهذا الجسد، ساحرة، ماكرة، كائدة، عاشق. بسم الله يرقي في مصارع مصارع مصارع يصرع في بالليل والنهار يصرع في اليقظة والمنام. بسم الله اطل يا ربنا سببه ما أثر عليها بالصرع الشديد. اطل يا ربنا عينا هو بها متشبثا. اطل يا ربنا حسدا هو موكلا به. اطل يا ربنا حسدا هو موكل به. اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا سحر هو عليه. اللهم اطل يا ربنا اثرا سجدا شديدا عظيما له سنون طوال. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا من راسها وجسدها الله اكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اطل يا ربنا سحرا عليها وعلى أمها وأبيها عليها وعلى ذويها. اطل يا ربنا حسدا عليهم. اطل يا ربنا أحسادا عليهم يا ربنا وعيونا فيهم أثرت عليها تأثيرا بالغا. سرعتها آذتها كلها يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله يرقيك من سحر تعرضت له من شعوذة تعرضت لها من بعض من ادعى العلم والعلاج. حسبنا الله وكفى على الظالمين الساحرين الحاسدين. حسبنا الله وكفى على السحرة والمشعوذين. حسبنا الله على الكهنة الضالين المضلين. بسم الله ارقيك من ضرهم. بسم الله ارقيك من بلائهم. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اطل يا ربنا السحر على الأسود. اطل يا ربنا السحر على الماء. اطل يا ربنا السحر على التراب. اطل يا ربنا السحر على النار. اطل يا ربنا السحر على الماء. اطل يا ربنا السحر عظيما وآثار الحسد والعيون فيها وعليها وبينها وبين ما ينفعها وبينها وبين أبويها وأهلها وفي البيت هناك. اطل يا ربنا أثرا في البيت. اطل يا ربنا أثرا في البيت. اطل يا ربنا أثرا في البيت. اطل يا ربنا أثرا في البيت. اهل يا ربنا عقدا في البيت على ألمها ووجعها على ضرها على صرعها على بلائها على ضيق صدرها على ألمها وجعها. بسم الله ارقي قيامة الله والله يقي قيامة الله والله يكفي قيامة الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلمها وعلى من طغى وبغى وعلى من تجبر عليها وعلى من كان سببا في سحر عظيم فيها وعليها وبينها وبين أهلها ومن حولها. وأنت حسبنا يا ربنا على من سفن جسدها مرسولا بعين وحسد مرسولا بسحر وشعوذة وطلاسم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من يصرعها بالليل والنهار وفي اليقظة وفي المنام. الله أكبر. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا سحرا في الجسد، اطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا على ضرها، اطله يا ربنا على المها، اطله يا ربنا على وجعها، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا فيها وعليها، اطله يا ربنا بينها بين اهلها، اطله يا ربنا على ضرها، اطله يا ربنا على المها وجعها، اطله يا ربنا على صرعها، اطله يا ربنا على صرعها، اطله يا ربنا على صرعها، اطله يا ربنا على ضرها، اطله يا ربنا على قهرها وعجزها وعلى هوانها، اطله يا ربنا على ضر ابويها واهلها، اطله يا ربنا على قهرهم، اطله يا ربنا على عجزهم، اطله يا ربنا على ضرهم، اطله يا ربنا ابطله، اللهم اطله بحولك وقوتك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا حسدها، واثر عيون فيها، واثر عيون فيها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا اثر عيون فيها وانفس وانفس واحساد، اطرها من راسها يا ربنا صارعه صارعه، اطر يا ربنا من راسها صارعه صارعه، تصرعها تصرعها في اليقظه وفي المنام وفي الليل وفي النهار، اطرها يا ربنا ابطلها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، مأكولا ومشروبا ومشموما ومحروقا، اطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، اطل يا ربنا سحرا من الشام، اطل يا ربنا سحرا من المغرب، اطل يا ربنا سحرا من مصر، اطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها، اطل يا ربنا سحرا من اليمن، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما من بني جلدتهم، اطل يا ربنا سحرا شعوذة، اطل يا ربنا سحرا طلاسم، اطل يا ربنا سحرا سفلية، اطل يا ربنا سحرا علوية، اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحرا عداوة، اطل يا ربنا سحرا غدر، اطل يا ربنا سحرا عداوة، اطل يا ربنا سحرا عداوة، اطل يا ربنا سحرا غدر، اطل يا ربنا سحرا غدر، اطل يا ربنا سحرا خيانة، اطل يا ربنا سحرا خيانة، اطل يا ربنا سحرا عظيمة، اطل يا ربنا سحرا طلسم، اطل يا ربنا سحرا عليه طلسم، اطل يا ربنا سحر طلاسم، اطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة، اطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونفسا يا ربنا وعقدا، اطلها يا ربنا غيرت طبيعة الجسد، غيرت طبيعة الجسد، غيرت طبيعة الجسد، سببت حرارة شديدة، سببت حرارة شديدة، سببت حرارة شديدة، سببت برودة شديدة، سببت برودة شديدة، سببت برودة شديدة، سببت جفافا شديدا ويبوسا، سببت رطوبة شديدة. اللهم اطلع ثرها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من مما سبب الصرع. بسم الله يرقيك مما سبب الصرع، من عين وحسد ونفس وسحر. بسم الله يرقيك من سحر تعرضت له، من مشعوذ ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. اللهم كن وليها يا ربنا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تحزني. اللهم شفاني يا ربنا في هذه الساعة، اللهم يا ربنا احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احل يا ربنا وفكها يا ربنا على الآلام والأوجاع والصرع الشديد والتشدد. اطلها يا ربنا اطلها، واخرجها يا ربنا واخرجها، واخرجها يا ربنا مخاطعة، واخرجها يا ربنا قيئة، واخرج يا ربنا هذه العقد، بخرها يا ربنا بخرها، يا مبخر البحار، بخر عنها الأحساد والعيون والعقد والأسحار. يا ربنا اخرجها يا ربنا منها، اطلها يا ربنا منها. بسم الله، اخرجها يا ربنا مخاطعة، اخرجها يا ربنا رعافة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها مع زورتها يا ربنا، اخرجها من مسام جلدها، اخرجها من منابت شعرها. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اهل يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اهل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يحميك، والله يعصمك، والله يعافيك، والله يرفع بلاءك وبرك والمك. اطل يا ربنا اثرها، صرعها، اهل يا ربنا عقدها، صرعتها. بسم الله، عليك يا ربنا بمن يصرعها، عليك به يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا صارعها. ارمي يا ربنا مصرعها، من يصرعها بالليل والنهار، عفريتا وماردا. ملك من ملوك الجنة، سلطانا من سلاطين الجنة، فرعونا من فراعنة الجنة. عليك به يا ربنا شيطانا عليك به يا ربنا ساحرة. اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله وعتاده. عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى عليها. عليك به يا ربنا ومن أرسله. الله أكبر. عليك به ومن أرسله ساحرا وحاسدا، عائلا وذي نوذ نفسه. عليك به يا ربنا عليك به. اللهم أخرجه من جسدها. اللهم أخرجه على الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الصرع الشديدة، وعلى الألم الشديدة، وعلى ضر عظيمة. الله أكبر. بسم الله. عليك يا ربنا بالصارع. الله أكبر. عليك يا ربنا من سبب الصارع. يا ربنا من شعوذة ومن حسد وحينة قديمة قوية عظيمة. اطلها يا ربنا. واخرج يا ربنا عقدها، واخرج يا ربنا الصارع، واخرج يا ربنا المارد، واخرج يا ربنا العفريت، واخرج يا ربنا الظالم. أكبر. بسم الله يرقيك يا عمة الله. والله يعصمك، والله يحفظك، والله يكلأك. اطل يا ربنا هذا السحر مشموما. اطل يا ربنا سحرا نفث به عليها ساحر عليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل سحرا في عقدة، اطل سحرا في طلسمة. اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في تمتمة. اطل يا ربنا سحرا في استغاثة بالجنة. بسم الله. ارقيك والله يقيك والله يحميك. اطل يا ربنا هذا السحر والشعوذة، اطلها يا ربنا من راسها، اطلها يا ربنا من جسدها، اطلها يا ربنا على الخيالات، اطلها يا ربنا على الصرع، اطلها يا ربنا على الألم. اطل يا ربنا اثر عين قديمة واثر الاحساد الشديدة عليها وفيها عليها وفيها. اطلها يا ربنا اطلها، واخرجها يا ربنا اخرجها. عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بساحر، عليك يا ربنا بالمخير بالمخير لها، عليك يا ربنا ممن حولها، ممن حولها ظلموها وقهروها وغلبوها من الجن المرادة والعفاريت مرسلين عليها بسوء عظيم وبتخويف. عليك بهم يا ربنا، على التعطيل على التعطيل، ألا زواج يكون وعلى الطلاق أن يكون. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، والحقد عليها والحقد عليها والحقد عليها والتشفي منها ومن أهلها، والحقد عليها وعلى أهلها. الله أكبر. بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بالصارع، عليك يا ربنا بالفاجر، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالعاشق، في راسها في راسها في راسها في راسها، وفي جسدها وفي جسدها. عليك به يا ربنا، عليك به. اخرجه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا ربنا نفسا نفسا رديئه لئيمه، اخرج يا ربنا نفسا خبيثه خبيثه صارعه ظالمه. اخرجها يا ربنا اخرجها من راسها وجسدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، والقت ما فيها وتخلت. اخرج منها اخرج منها اخرج عدو الله من ولية الله. خرج خرج خرج خرج. اللهم اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه مع قيها، اخرجه مع مخاطها، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا من مسام جلدها، اخرجه يا ربنا من منابت شعرها، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا اخرج بولا وغائطا يا ربنا ومع دورتها. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا ما على الزواج، ما على الزواج منعه. ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا ما على الزواج منعه. ارطل يا ربنا ما على الطلاق، ما على الطلاق، ما على الطلاق حكم به. ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا ارطل ما على الخيالات والاوهام والوسوسة والوشوشة. ارطل يا ربنا ما على الصرع، ما على الصرع والالم والوجع. ارطل يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا من الراس وسائر الجسد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل هذه العقدة على الدم والصديد، على الالم والوجع، على على الصداع والصرع، على الصداع والصرع. يا ربنا يا ربنا وعلى ذهاب العقل والإدراك. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، على التعطيل والتفريق. احل يا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة، على الذهن على الذهن، على الإدراك على الإدراك، على الذاكرة على الذاكرة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في قلبها وصدرها، في قلبها وصدرها، وفي بطنها ورحمها، وفي بطنها ورحمها. احل يا ربنا هذه العقد في قفاها في ظهرها، في قفاها في ظهرها، في قفاها في ظهرها، في قفاها في ظهرها. احل يا ربنا هذه العقد على الدم على الدم يا ربنا، وفي عروقها في دمها، في دمها ومفاصلها. احل يا ربنا هذه العقد في شعرها، في شعرها. احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، عقد من عقد العيون، عقد من عقد الأحساد والأسحار والأسعار، عليها الطلاسم والشعوذة، عليها الطلاسم والشعوذة، وعليها الرقى الشركية. الله أكبر. اللهم احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا من ساحر، احللها يا ربنا من حاسد، احللها يا ربنا من عائن، احللها يا ربنا من ذي نفس، من ذي نفس، في رأسها في رأسها، في قفاها في قفاها، وفي قلبها وصدرها، وفي بطنها. عليك يا ربنا بالصارع، عليك يا ربنا بالصارع، عليك يا ربنا بالصارع، بالصارع لها بالليل والنهار. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به على الصرع، عليك به على الألم والوجع، عليك به على التعطيل والتفريق. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به عاشقة، عليك به ظالمة، عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وأنت حسبنا يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة. بسم الله بسم الله ارقي الراس، بسم الله ارقي الراس، بسم الله بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، مما فيه ممن صرع ممن فيه مما فيه ممن فيه مما فيه مما فيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس من صارع من صارع من صارع من صارع من صارع. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ارقي الراس الراس الراس من صارع من صارع من خبيث ساكن ساكن ساكن ساحر ساحر. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس من خبيث خبيث المستخبث من ظالم ظالم ظالم. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله يرقي خلايا المخ، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصبي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، حسد عيون عيون عيون قديمه قويه شديده في الراس في الراس في الراس في الراس على الجمال والبهاء والنضاره وعلى الشعر وعلى الشعر. اللهم ابطل يا ربنا هذا الاثر، اصلح لي يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر كله كله كله. اطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عجيبا، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطل يا ربنا سحرا يتنقل، أطل يا ربنا سحرا منفوثا، أطل يا ربنا سحرا منفوثا، أطل يا ربنا سحرا معقودا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا محروقا، أطل يا ربنا سحرا مشموما، أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما أكلته وشربته. اللهم أطل يا ربنا سحرا من مشعوذ، اللهم أطل يا ربنا سحرا من مشعوذ ادعى علاجها. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره وشعوذته وطلاسمه. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا سحرها وحسدا عليها وحسدا عليها وحسدا عليها وفيها. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم يا ربنا احل يا ربنا العقد، اللهم كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثر قديم قوي عظيم شديد. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد والعيون. يا ربنا صرعتها صرعتها طرحتها طرحتها أرضا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يعافيك من سوء عظيم ومن سحر قديم ومن حسد وعيون عليك وفيك وبينك وبين اهلك، وعلى الزواج ان لا يكون، وعلى الطلاق ان يكون، وعلى الالام والاوجاع، وعلى الصرع الشديد. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم اخرج العيون، اخرجها اخرجها، عين على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة، احللها احللها احللها احللها يا الله. اخرج يا ربنا العيون، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا امر الله، خذي خذي يا امر الله، خذي من عقلها وادراكها وذهنها، خذي يا امر الله، خذي يا امر الله، خذي خذي خذي خذي بامر الله وامر الله، خذي يا عين، خذي يا عين بامر الله، خذي يا عين بامر الله، اخرجي من عقلها وادراكها وذهنها، اخرجي بامر الله، خذي خذي عينا قديمه قويه عظيمه نافذه صارعه، اخرجها اخرجها واخذ شيطانها يا ربنا، احلي يا ربنا عقدها من راسها وسائر جسدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين من قلبها وصدرها يا ربنا يا ربنا، ومن عروقها، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين القيئة يا ربنا، ومع مخاطها، اللهم اخرج يا ربنا العين وعقدها يا ربنا وشياطينها يا الله يا الله، اخرجهم يا ربنا اخراجا الان، اخرجها يا ربنا اخراجا. بسم الله، بسم الله، خذي عينا بامر الله، خذي خذي بامر الله، خذي عينا صارعه، خذي عينا صارعه بامر الله، خذي حسدا، خذي حسدا بامر الله، بامر الله، بامر الله. اللهم اخرج الحسد يا ربنا والموكل، اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم، اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم، اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم، مأكولا ومشروبا ومشموما، اللهم اخرج يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنفورا ومذروها ومغروزا ومدسوسا. بسم الله، اقذ فيه اقذ فيه، ونزعنا ونزعنا، يصهر به ما في بطونهم، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وحسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،